الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نخبة من العلماء حفظهم الله في كتاب الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في الفصل الثالث: الإيمان بالرسل في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وذكروا منها تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، فإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله في كتابه. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعزروه تجلوه وتوقروه تعظموه. وقال قتادة رحمه الله: تعزروه تنصروه وتوقروه أمر الله بتسويده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال مجاهد: أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقولوا يا محمد في تجهم. وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن شريك رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي عياض: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك وعند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وكان آخر ما تكلمنا عليه في ليلة البارحة وفي الدرس الماضي محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل محبة، وكان آخر ما ختمنا الكلام به الحديثين الصحيحين في الصحيحين، وأحدهما في البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين. والحديث الآخر حديث عمر لما قال: والله يا رسول الله إني لا أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل حتى تحبني أكثر من نفسك. فقال عمر بعد ذلك: والله إني لا أحبك أكثر من نفسي. سرعة الاستجابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاروق رضي الله عنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ومراده الآن يعني الآن بلغت الكمال، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل محبة هذا يدل على كمال الإيمان، لأن من الناس وإن قال أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء، إلا أنك تجد أنه إذا وقع أمر يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ارتكبه وقدم محبوب نفسه أو ما يطلبه ولده أو زوجه أو أصدقائه، وإن كان هذا الأمر لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أو حذر منه، فيضعه بعض الناس ويقدم هذه الأمور، وهذا دليل على أن محبة غير النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أقوى، وإن كان لا يعني ذلك أنه ينزع عنه الإيمان، لكنه ما بلغ كمال الإيمان ودرجة الإيمان. وهذا في الحقيقة ميزان دقيق يا عبد الله، أن تقول أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء. طبعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله، فلا تعارض حينما نقول تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، لا تتعارض مع محبة الله، فإنها تبع لمحبة الله، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله. لكن أعني انظر ما يعرض لك مما تشتهي النفس أو تحبه أو يطلبه منك غيره، وفيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما تقدم؟ فإن قدمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأبشر، هذا دليل على كمال الإيمان. وإن رأيت أنك تقدم تتنازل تقدم محبوب نفسك في هذا الأمر أو محبوب زوجك أو ولدك أو صديقك، فالحقيقة أن قولك أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء دعوة، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. فالحاصل أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين وعبادة ولها برهان يظهر على تصرف الإنسان وسلوكه، فأيد ما تقول بما تعمل، فإنها والله السعادة. حبه صلى الله عليه وسلم أعظم من كل شيء، تقدمه على كل شيء، والله إنه الخير لك، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا يدعو إلا إلى الخير وإلى الهدى، ولا يحذر إلا مما يضر الإنسان. ثم أورد المشائخ حفظهم الله الخصلة أو الواجب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم علينا وعلى أمته، قالوا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، حودا نعظمه سواء في كلامنا أو في معاملاتنا أو عند ذكره أو عند تعارض أمره مع أمر غيره، لا بد أن يظهر هذا علينا، نعظمه ونوقره صلى الله عليه وسلم. ومن توقيره وتعزيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم ما سيذكره المشايخ بعد ذلك، منه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره، فإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله في كتابه. قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تعزر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقره. ثم ذكر تفسير ابن عباس قال تعزروه، تعزر النبي صلى الله عليه وسلم أي تجلوه، ومعنى توقروه أي تعظموه. وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، المفلحون الذين قد أفلحوا، لأن الفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وذكروا أيضا قول قتادة في تفسير تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، فقال قتادة تعزروه تنصروه، وتوقروه أمر الله بتسويده، تسويده يعني أن تجعلونه سيدا صلى الله عليه وسلم مطاعا متبعا. وعلى كل حال عبارة السلف أو أغلب الخلاف الوارد بين السلف ومنه ما ذكره المشايخ هنا، أغلب الاختلاف الحاصل بين السلف في تفسير القرآن هو من قبيل اختلاف التنوع، لأن الاختلاف في تفسير القرآن قسمان، اختلاف تنوع، وهو أن يعبر كل واحد منهم بنوع مما تشمله الآية، والآية لا تخرج عن مجموع ما ورد عن السلف. وإما اختلاف تضاد وممانعة، وهو أن يقول أحدهم قولا ويقول الآخر قولا يضاده ويعارضه، ولا يمكن حمل الآية على المعنيين. فأغلب ما تجده من خلاف في التفسير هو من القسم الأول، اختلاف التنوع، فلا تعارض بين قول ابن عباس وقول قتادة في تفسير هذه الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في أي أمر من الأمور، فلا تتقدموا إذا جاء أمر، فلا تتقدموا بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالرأي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، انتظروا أمره، انتظروا ماذا يأمر وماذا يرى وماذا يقول. وهذا تأديب من الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة أجمعين. وقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال مجاهد: أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقول يا محمد في تجهم. ومعنى التجهم الغلظة، يعني لا يقولون يا محمد هكذا في غلظة، هذه عبارة فيها غلظة لأنهم نادوه باسمه. فتقديره وإجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالرسالة كما ناداه الله عز وجل: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهذا يدل على الإيمان الذي يقوم في القلوب. وهذا قول في تفسير الآية، ومن المفسرين من قال أن معنى قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، فأن المراد لا تجعلوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحدكم أو عليه كدعاء بعضكم لبعض، فإنه مستجاب الدعوة لأنه رسول الله. وكلا المعنيين حق، وكلا المعنيين حق. لا يجوز أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هكذا باسمه مجردا، بل لا بد أن يدعى بما يدل على تعظيمه وإجلاله وتقديره صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن شريك رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. وهذه العبارة تطلق ويراد بها تمام السكوت والإنصات. فجاء إلى الصحابة، وهذا أول مقدمه رضي الله عنه، فوجد أنهم جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يتكلم منهم، منصتون يستمعون له. والحديث فيه قصة، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح ولفظه عند أبي داود. قال أسامة رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم. فبين وجه المناسبة أنه الصحابة أصحابه الملازمون له المهاجرون والأنصار ساكتون متأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم تمام الأدب كأن على رؤوسهم الطير، ولكن كانت الأعراب يأتون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الملازمين له نهاهم الله عز وجل عن سؤاله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال. ولهذا كان الصحابة يقولون: كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسأل ونحن نسمع لتمام أدبهم. حتى جاء عن بعضهم أنه قال: إن المسألة تحك في صدري سنة كاملة ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. ويقول عمرو بن العاص لما احتضر رضي الله عنه وأرضاه، قال لما بشروه قال: إني كنت على أحوال ثلاث. فذكر الحال الأولى لما كان عدو لله ورسوله لم يكن على الإيمان، قال: ولو مت عليها لدخلت النار. ثم آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فما ملأت عيني من وجهه صلى الله عليه وسلم حياء منه وإجلالا له. هذا أدب الصحابة رضي الله عنه. نعم كانوا يجلونه، ولهذا لما جاء لفتح مكة صلح الحديبية لما أرسلت إليه قريش رجالا منها، كان من جاء إليه رجع إليهم وقال: ما لكم بمحمد طاقة أبدا، فقد رأيت الملوك وجئتهم ورأيت ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثل محمد. فإذا توضأ اقتتلوا على وضوءه على فضل وضوءه، وإذا تنخم لا تقعوا إلا في يد أحدهم. وذكر كلاما جميلا مما يدل على إجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بقدره، بل إنهم عقلوا ذلك حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. فهو الفاروق رضي الله عنه يوما ما في خلافته سمع رجلين يتحدثان في الروضة قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناداهما فقال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته؟ ولكن هذا التقدير وهذا الإجلال لم يصحبه الغلو، فلم يدعوه صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولم يصرفوا له شيئا من العبادة، بل ها هو أعظم أمر وقع بهم وهو صلى الله عليه وسلم مسجى في حجرة عائشة لم يدفن بعد أمر الخلافة، فتكلموا في أمر الخلافة إلى أن استقرت على أبي بكر، وما ذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال لم يدفن بعد، ما ذهبوا إلى قبره وقالوا يا رسول الله شو نسوي في الخلافة، من الخليفة؟ وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأنه لا يسأل بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم هو في حياة كاملة، حياة برزخية، حياة الأنبياء، ولكنه لا يسأل ولا يطلب منه شيء لأنه قد مات صلى الله عليه وسلم. قال وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي عياض رحمه الله واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته. والعترة هم قرابة الرجل من أهل بيته، قرابة الرجل من أهل بيته، وتعظيم أهل بيته وصحابته. نعم النبي صلى الله عليه وسلم حقه عظيم في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الإيمان، وهذا مقتضى الإيمان الذي يكون في القلوب، لأنه لا يستمر على هذا الأمر إلا قلب قد ملأه الله بالإيمان وعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله بذلك. أيضا من حقه علينا أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وقد تنازع العلماء في الصلاة عليه، فمنهم من قال أنها تجب في العمر مرة واحدة، ومنهم من قال أنها تجب عند ذكره، كلما ذكر فإنه يصلى عليه. ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في مواضع كوجوبها في الصلاة في التشهد الأخير وفي صلاة الجنازة، ويسن ويندب الصلاة عليه كلما مر ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن يقال أنه مرة واحدة يصلى عليه وفقط، هذا فيه نوع جفاء، لأن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفيد من ذلك وينتفع بذلك. قالوا كما أمر الله بذلك، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال المبرد أصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة، وهي من الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله. هذا أحد الأقوال في معنى صلاة الله جل وعلا، فهذا أحد الأقوال وهو قول المبرد. وقال أبو العالية كما في صحيح البخاري الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة، نعم قال الصلاة من الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه، هي الثناء عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، صلاة الملائكة الدعاء، يعني حينما تقول اللهم صل وسلم على محمد أنت تطلب من الله وترجو من الله وتدعو الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ الملائكة. والصلاة من الملائكة هي الدعاء، يدعون من صلت عليه الملائكة أي دعت له بالرحمة. وقال ابن عباس يصلون، إن الله وملائكته يصلون، قال يبركون. وقال سفيان الثوري صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار وصلاة الملائكة الدعاء ومن المؤمنين الاستغفار. وأكثر أهل العلم على قول أبي العالية وهو في صحيح البخاري أن الصلاة من الله جل وعلا على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن سائر المؤمنين الدعاء. الدعاء. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. من صلى علي صلاة، هذا لفظ الحديث، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن الإتيان بلفظ الحديث ونصه هو الذي ينبغي. ولهذا كثير من الخطباء تجد إذا تلا هذا الحديث يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذن يا عبد الله، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت أن يثني الله عليه مرة واحدة، أثنى الله عليك أنت في الملأ الأعلى عشر مرات. أثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات. إذن هذه عبادة عظيمة. وأنا على كل حال أحيلكم على صحيح الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب في المجلد الثاني صفحة 134، في الترغيب في إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترهيب من تركها عند ذكره. فقد أورد جملة من الأحاديث العظيمة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، ومنها أيضا من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات. ومنها حديث أبي وهو في الترمذي وأحمد والحاكم سند صحيح، أن أبي قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، ومراد هنا كم أجعل لك من دعائي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان أبي قد جعل وقتا معينا يخصه للدعاء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. فقال ما شئت. قال أجعل لك ربع صلاتي، قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك نصف صلاتي، قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك ثلثي صلاتي، قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها، هذا الوقت الذي خصصته للدعاء أجعله كله صلاة عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. بعض الروايات تكفى ما أهمك في الدنيا والآخرة. ينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقل من الصلاة عليه إذا ورد ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. حديث صحيح، رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني كذلك. نعم، هو أبخل الناس الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده. قال والصلاة والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم، مر معنا الحديث عند عبد الرزاق بسند جيد، صلوا على الأنبياء فإن الله بعثهم كما بعثني. إذا صلوا على الأنبياء إذا ذكرتموه أو إذا ذكرتم الأنبياء فصلوا عليهم فإن الله بعثهم كما بعثني. قالوا والصلاة والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم حقوقه على أمته. وهي واجبة عليهم، ولذا ذكرناها هنا من جملة حقوقه الخاصة على أمته. وقد صرح العلماء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة، غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه. وفي التفصيل الذي أشرنا إليه منهم الوجوب مرة واحدة، هذا لا نزاع فيه، وأما في كل ما ذكر ففيه نزاع، وفي الصلاة أيضا تنازعوا. والإمام أحمد في أصح الروايات عنه يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الفريضة أو النافلة في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة. من حقوقه الخاصة صلى الله عليه وسلم الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث، وغير ذلك مما دلت عليه النصوص، والتصديق بكل ذلك والثناء عليه ونشره في الناس وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل. نعم، هذا دين ندين الله عز وجل به، فنصدق بكل ما ثبت في حقه من المناقب العظيمة، ونكثر من الصلاة والسلام عليه، ونربي أبناءنا وأجيالنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معرفة قدره وإجلاله، وننشئهم على هذا ليعرفوا قدره، لأنه رسول رب العالمين ومحبته من محبة الله. من حقوقه الخاصة التي تجب علينا تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك، فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم. نعم، تجنب الغلو فيه، والغلو مجاوزة الحد إلى ما لا يجوز، مجاوزة الحد إلى ما لا يحل أو ما لا يجوز. قال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة بقوله: قل إنما أنا بشر. لا يغلى فيه، لا يغلى فيه، ويعطى منزلة الإله، كما قال بعضهم: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، جعله مثل الله جل وعلا. لا، إنما أنا بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم، لكنه يفارق الناس أو يفارق أمته بأنه يوحى إليه من الله: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إله واحد، وحده، الله وحده لا شريك له، لا يشاركه في هذا أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء في هذه الآية شرط قبول العمل: الشرط الأول الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والشرط الثاني المتابعة، فليعمل عملا صالحا، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا، قال وبقوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأيضا قال جل وعلا في آية أخرى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه الآيات العظيمة تبين أنه لا يجوز الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، ولا مجاوز في الحد الذي شرعه الله، لكن لا يعني هذا الجفاء في حقه صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من تعظيمه وتوقيره وتعزيره وإجلاله، ولكن بحدود ما أذن الله فيه، ولا يصرف له شيء من حق الله جل وعلا، لأن هذا من الغلو. قال فأمر الله تعالى نبيه أن يقرر للأمة أنه مرسل من الله، ليس له من مقام الربوبية شيء، وليس هو بملك، إنما يتبع أمر ربه ووحيه، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومدحه. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطرون، الإطراء هو المدح الذي يتجاوز فيه الحد، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، مع العبودية نشهد له بالرسالة صلى الله عليه وسلم لأنه ليس كسائر العبيد. قال والإطراء هو المدح، وهذا الحديث حديث رواه البخاري وغيره، والإطراء هو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح، ذكره ابن الأثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال ما شاء الله وشئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الرجل عن هذه المبالغة، بل هذا من الشرك الأصغر، لأنه قال ما شاء الله وشئت. لكن ما معنى ما شاء الله هنا؟ ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، كأنه يقول هذا الذي شاء الله وشئت أنت، فنهاه قل ما شاء الله وحده. جاء في حديث آخر أن الإنسان يقول ما شاء الله ثم شئت، يأتي بثم، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، بينما الواو تقتضي التشريك مساواة مع الله جل وعلا. إذن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم ونهيه، فلا يجوز الغلو فيه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته مما يختص به الرب عز وجل. وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو، فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى صوره وأشكاله. ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلى حد الشرك التوجه له، يعني التوجه إليه بالدعاء فيقول القائل يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، فإن هذا دعاء، والدعاء عبادة لا يصح صرفها لغير الله. ومن صور الغلو فيه، نعم، وهذا قد دل عليه أيضا، دل على تحريم دعاء غير الله القرآن، فيذكر المشايخ آية تدل على ذلك. وأيضا من الآيات قول ربنا جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فأحد نكر في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، لا يدعى مع الله أحد كائنا من كان فيما يختص الله جل وعلا به. قال المشائخ ومن صور الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة، فكل هذا محرم لأنه عبادة، وقد نهى الله عن صرف شيء من أنواع العبادة لأحد من المخلوقين، فقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية سورة الأنعام، قل إن صلاتي، والصلاة تشمل صلوات الخمس الفرائض وصلوات النوافل، وتشمل الدعاء أيضا لأنه صلاة. ونسكي، النسك هو الذبح، ذبحي، أقوم بذبحي أو نحري. ومحياي ومماتي، ما آتيه من العمل في محياي وحياتي، ومماتي ما أموت عليه أيضا من العمل، كله لله رب العالمين، كله لله رب العالمين لا شريك له، أكد ذلك. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بهذا من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول هذه الأمة إسلاما، وليس المراد أنه أول المسلمين من جميع بني آدم، بل أول المسلمين من هذه الأمة، وكل نبي هو أول أمته إسلاما. أيضا من حقوقه الخاصة التي تجب علينا، ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا، والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء، فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم هذه صفات المؤمنين الذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة من المهاجرين والأنصار يجب أن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا حقدا للذين آمنوا. فتزكية من الله عز وجل للصحابة بأنهم آمنوا شهادة من الله عز وجل بأنهم آمنوا. وأيضا فيه تزكية يعني فيه بيان فضل الذين جاءوا بعدهم الذين يقولون هذا القول حتى إن بعض الأئمة قال إن بعض الفرق المبتدعة لا يعطون من الفيء ولا من الغنيمة لأن الله اشترط فيها أن يكون من الذين يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الذين سبقوهم بالإيمان. وهذا من فقه الإمام مالك رحمه الله. وقال تعالى في حق قرابة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس لا أسألكم عليه أجرا يعني أنا ما أدعوكم وأبين لكم من الدعوة إلى الله عز وجل وبيان هذا الدين لا أسألكم عليه أجرا ولا ثوابا إلا المودة في القربى. جاء في تفسير الآية وهو أحد القولين ذكره الطبري في تفسيره رحمه الله قال قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي إلا أن تودوا قرابتي تودوهم يعني تحبونهم لا أسألكم إلا المودة في القربى أسألكم أن تودوهم وتحبوهم تحبوا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد الدارمي. إذن هذا النص والذي قبله في وجوب محبة أهل بيته وعترته فهم لهم مزية خاصة وحق خاص وهم يدخلون في جملة الصحابة رضي الله عنهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل بيته وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم لقربهم منه وشرفهم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا ونهى عن سبهم وتنقصهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أخرجه الشيخان. أحد جبل أحد ترونه أنتم وأنتم يا أهل المدينة ترونه طوله كم؟ قرابة 7 كيلو وعرضه قرابة كيلو وارتفاعه قرابة كيلو أو شيء منه. كم وزنه؟ لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. لو أن أحدا ممن جاء وهذا الحديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما سلب مع عبد الرحمن بن عوف قال لو أنفق أحدكم من الذهب الخالص مثل جبل أحد ملايين الأطنان والله أعلم أو مليارات ما بلغ ولا ساوى ولا قارب مد أحدهم ولا نصيبا. الصاع أربعة أمداد، ما يبلغ مد ربع الصاع. والصاع الآن تقريبا بعض أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم الذين يقول 3 كيلو، بعضهم يقول كيلوين وأربعين غرام، يعني ما تبلغ 500 غرام الذي تنفقه. لو أنفقت مثل جبل أحد ما يبلغ مما أنفقوه ولا ربع صاع. يدل على ماذا؟ على فضل الله عز وجل على أصحاب نبيه، على الفضل العظيم الذي حباهم الله به، ولهذا فضل الصحبة ما يلحقهم فيه أحد. فضل الله من به على أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة أجمعين. يجب أن يعرف المسلم قدره، وأن يكون له في قلبه منزلة ومحبة، ويظهر ذلك بأقواله وأعماله. إذا جاء ذكرهم حتى لو أنه قرأ في سيرة أحدهم شيء مما يعني يظهر أنه خلاف الحق، لا يطلق لسانه أو يسب أو يذم أو يشتم أو يأتي بعبارة قبيحة. يجب أن يظهر الإيمان الذي في قلبه، وأن يتأدب معهم غاية الأدب، وأن يترضى عنهم، وما وجده من خلاف الحق يعلم أنهم فيه مجتهدون، مأجور بأجر أو بأجرين. وأحيل على كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في آخر الواسطية في هذا الباب، فهو كلام نفيس يكتب بماء الذهب رضي الله عنه ورحمه، وجزاه خيرا على ما قام به. الحقيقة جمع كل ما يمكن أن يقال في الصحابة، وما يعني يظن الناظر أنه فيه ما فيه، أتى بكلام جميل. وكما قال بعض السلف لما ذكر الفتنة التي جرت بين بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ينسب إلى عمر بن عبد العزيز وإلى غيره، تلك فتنة طهر الله منها أيدينا فنطهر منها ألسنتنا. المهم إياك أن تقف موقف الحكم بين أصحاب رسول الله. أما الناس إذا قرأ قصة أو أمر لا بد يقف حكم واحد مع أحد الطرفين، انتبه، أنت بين جبلين، أنت بين رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يجب أن تحبهم وتقدرهم وأن ترضى عنهم وأن تعرف سابقتهم وقدرهم. فإياك أن يصدر منك ما لا تحمد عاقبته. وأنا أقول الألسن كما قال العلماء، قال الألسن مغاريف القلوب، فالقلوب المؤمنة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه المعظمة لهم الذي تعرف قدرهم لا تغرف شيئا لا يليق به. وتلك القلوب المليئة بالحقد أو بالجهل تهرف بما لا تعرف، وتغرف نتنا وكلاما قبيحا، عاملهم الله بما يستحقون. وما أحسن ما جاء عن السلف، قال وقد كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه، وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال. نعم، الطعن فيهم زائغ ضال. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وليتهم أتموا آخر الأثر، وآخر هذا الأثر هكذا. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. كلام جميل في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، وقالوا وقال الإمام أحمد: إذا رأيت رجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بسوء فاتهمه على الإسلام، ما هم مأمون على الإسلام. وهذا الأثر أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في الطارم المسلول، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية. فهذا بعض قالوا فهذا بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على سبيل الإيجاز والاختصار، والله تعالى الهادي لنا ولإخواننا على تأديتها والعمل بها. نعم، وهذه الحقيقة يا أخوان ثمرات العلم العمل، ثمرات العلم العمل، أما علم بلا عمل هو حجة على الإنسان. ثم قالوا حفظهم الله ثالثا: بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. يعني إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أم لا؟ نقول: أولا يجب أن تقرأ في كتب السنة التي تعتني بوصفه صلى الله عليه وسلم بما تعرف به وجهه صلى الله عليه وسلم إذا رأيت، لأن كثيرا من الناس يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو ما يعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يراه لحيته فيها شيب أو أكثرها أبيض، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر لحيته أبيض. نقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي لما مات كان فيه شعرات قليلة، قليلة جدا، بعضهم عده 13 شعرة أو شيئا من هذا. بعضهم يقول: لا، ليس شيبا، لكن من كثرة استعماله للطيب تلون لونها بغير لون السواد. أما يرى نصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم أو فيها شيب كثير، نقول: هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت فتوى لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في نور على الدرب، يسأله سائل من العراق يقول: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن الحرب الدائرة في ذلك الوقت بين العراق وإيران، فقال النبي كذا وكذا. فقال الشيخ عبد العزيز: لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما كان في زمانه، فهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا تحتاج أولا يعتني الإنسان بقراءة الكتب ككتاب الشمائل المحمدية للترمذي، وصححه الشيخ الألباني، حققه وقصر فيه على الصحيح، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في كتب السنة مثل البخاري ومسلم والسنن الأربع ودواوين الإسلام، بحيث أنك تعرف من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيته تعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك إذا رأيت رؤيا مثل الرؤيا التي عرفتها من النصوص فهو رسول الله حقا. لكن بعض الناس ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف وصفه، بس يرى شيء ويقال له هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي يقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من العناية بهذا. قال المؤلفون حفظهم الله: دلت السنة على إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن من رآه في المنام فقد رآه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أخرجه مسلم. وفي لفظ آخر أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال البخاري: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته، أكد صورته الحقيقية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. رواه مسلم. فدلت الأحاديث على صحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن من رآه فرؤياه صحيحة، لأن الشيطان لا يتصور في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن الرؤية الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يرى على صورته الحقيقية المعروفة من صفاته، وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة. ولذا قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته، كما تقدم النقل عنه في صحيح البخاري. ولذا أورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذكر الحديث على سبيل التفسير لمعنى الرؤية في الحديث، ويشهد لهذا ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم بن كليب: حدثني أبي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: صفه لي صفه لي. قال: ذكرت الحسن بن علي فشبهته به، قال: إنه كان يشبهه. قال ابن حجر: سنده جيد. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد 12 صفحة 384 باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كتاب الرؤيا باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ابن عباس لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا التابعي قال: صفه لي. ما كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآه حقيقة؟ قال: مثل الحسن بن علي. قال: نعم هو هو، لأن الحسن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يأتي الإنسان بالأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصفات الواردة في صفته حتى يعرف وصفه، فإذا كان رآه بوفق ما جاءت به النصوص فهو رسول الله حقا، وإلا لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أيوب قال: كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره. نقله ابن حجر في الفتح وقال سنده صحيح في الموضع السابق في كتاب الرؤيا. وابن سيرين مشهور بتفسير الرؤى مشهور، وهناك كتاب ينسب إليه الآن غير صحيح، نسبته إليه غير صحيح، فيه مبالغات وفي أن الإمام أحمد جاء إليه وأنه رأى رؤيا، وليس هو في زمن الإمام أحمد بينهم مفاوز، لكن الكذاب ما يدري ماذا يخرج من رأسه. على كل حال هو مشهور بالرؤيا بتعبير الرؤى. قال: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فللعلماء في تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة. نعم بعضهم ذكر ستة أقوال، بعضهم يعني ظاهر الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني ظاهره أن إذا رأيت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في نومك الرؤيا الحقيقية فستراه يقظة. هذا فيه نوع إشكال، لأن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات الآن ولا يمكن أن تراه يقظة الآن. فأجابوا عن هذا الإشكال بأجوبة ستة ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر مشايخ منها ثلاثة. الأول أنه على التشبيه والتمثيل، وقد دل على هذا ما جاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة: فكأنما رآني في اليقظة، يعني أنه فسيراني في اليقظة، يعني فكأنما رآني حقيقة في اليقظة ليس مناما. الإنسان في اليقظة يرى الرؤيا، يرى الشيء حقيقة. فقال هو على التشبيه ليس إلا. والجواب الثاني قالوا أنه خاص، أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه، ولا دليل على التخصيص. والقول الثالث أنها تكون يوم القيامة، فيكون من رآه في المنام، فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية على من لم يره في المنام. هذا والله تعالى أعلم. وعلى كل حال كل هذه الأقوال لا تخلو من نوع إشكال، لكن لا شك أن من رآه، أن من رآه في الدنيا مؤمنا به ومات على ذلك فسيراه في الآخرة. ثم قال المشايخ حفظهم الله: المبحث السابع ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده. تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. والحديث عن ختم الرسالة، والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من جانب آخر، وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم، فمن ثمار هذه العقيدة. يعني مر معنى الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل في الدرس الماضي، ومر تقرير ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، لكن ذكره هنا المشايخ من أجل أثر من آثاره، وهو وأهمها أن يعلم كذب كل من ادعى أنه نبي. إذا جاء أحد قال أنه نبي الآن، أنه رسول، يجب أن تظهر تلك العقيدة اعتقادا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، نقول كذبت ورب الكعبة، النبي آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بعده نبي. قالوا: فمن ثمرات هذه العقيدة أولا استقرار التشريع وكمال الدين لدي الأمة، وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة. هي الشريعة مستقرة، ما يأتينا واحد يقول أنه رسول الله أو يفعل كما فعل مسيلمة لما تنبأ وتزوج بسجاح النبية الأخرى حيث وضع صلاة الفجر عن أتباعهم مهرا لها. لا، الشريعة استقرت، لا يزاد فيها ولا ينقص. الآن دور العلماء أن ينقلوا لنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يأتي أحد بشيء جديد فلا، ألف لا. إذن هذه الفائدة الأولى، استقرار التشريع وكمال الدين. استقرار التشريع وكمال الدين لدي الأمة وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة، ولذا امتن الله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد كان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد أن أكمل الله له التشريع. ولذا كان اليهود يغبطون، نعم قالوا بأشهر، نعم جاء في صحيح البخاري أن عمر قال قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بـ81 يوما. فهو قالوا أشهر لأنه باعتبار أنها قرابة 3 أشهر. ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه الآية على ما أخرج الشيخان أن رجلا من اليهود وهو كعب الأحبار جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: آية في كتابكم تقرؤوها، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الفاروق: إني لأعلم متى نزلت، فقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة عام حجة يوم الجمعة عام حجة الوداع، وكل ذلك لنا عيد، أو وكل ذلك عندنا عيد في الإسلام، يوم الجمعة ويوم عرفة، أن العيد هو الذي يعود باجتماع الناس فيه. قال: وقد أبرز، قالوا: وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة في صورة محسوسة، وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة، فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم موضع تلك اللبنة ختم بها البناء. وبهذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبقى مجال للزيادة في هذا الدين، في هذا الدين خاصة، ولا الرسالات عامة، كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه. وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فليراجع في موضعه. يعني وجه الاستدلال يقول أنه مر معنا في الحديث أنه كمثل رجل بنى قصرا أو بيتا فأحسن بناؤه وكان الناس يطوفون به وبقي فيه موضع لبنة في زاوية من زوايا، فكان الناس يطوفون به ويقول: ما أحسنه لو أتمت هذه اللبنة. قال: فأنا تلك اللبنة. إذن كمل البناء، ما بقي شيء يأتي، بل أنه قد كمل، ما يمكن يأتي شيء. من أتى بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مردود، لأنه قد كمل الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وخاتمه. قال: ومن ذلك ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين. هذه من ثمرات الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبي، ثقة الأمة وعقيدتها بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ببعثة نبي آخر. نعتقد هذا ونجزم: لا يمكن أن يبعث نبي بعد النبي، ولا يمكن أن تنسخ شريعة الإسلام، هو الدين الذي لا يرضى الله غيره، ولا يمكن أن ينسخه ويزيله، بل إذا رفع الله الإسلام من الأرض قامت الساعة. قال: ومعنى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته. وأما نزول عيسى، نعم، ثم يعني علق على مسألة أو ذكروا مسألة مهمة، قد يقول بعض الناس: طيب عيسى أليس نبي وسينزل آخر الزمان ويحكم هو نبي؟ طيب هذا نبي جاء وأن تقول خاتم النبيين؟ قالوا: وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافي ذلك، لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، على أن عيسى عليه السلام على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة، فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا. يعني عيسى بن مريم عليه السلام لما ينزل آخر الزمان لا يحكم بشريعته هو، شريعة عيسى، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شريعة بعد شريعته. ومما يذكر هنا ما ذكره الحافظ بن حجر، يعني بعض العلماء ترجموا في أسماء الصحابة لعيسى بن مريم. أقول مما يذكر هنا أن الذهبي في تجريد أسماء الصحابة والحافظ بن حجر في الإصابة ترجموا لعيسى بن مريم على أنه من الصحابة. يقول الحافظ بن حجر في الإصابة في اسم عيسى، فقال عيسى بن المسيح، عيسى المسيح ابن مريم الصديقة بنت عمران ابن مهان رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، ذكره الذهبي في التجريد مستدركا به على من قبله. ذكره الذهبي مستدركا به على من قبله لأنه صحابي ولم يذكره في الصحابة. ذكره الذهبي في التجريد مستدركا به على من قبله فقال عيسى بن مريم رسول الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو نبي وصحابي، وهو آخر من يموت من الصحابة. قال وألغزه القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته في آخر القواعد له، يعني وضع في هذا لغزا في هذه المسألة، فقال من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير اصطحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضري. من هو؟ هو عيسى بن مريم عليه السلام. نعم، لكن لا يعني ذلك أنه جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه نبي بعد النبي، لا، هو قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ونزوله في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا من ثمرات الإيمان بأنه خاتم الأنبياء القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده صلى الله عليه وسلم دون نظر أو تأمل. ما يحتاج إلى ادعى أحد، سمعت أحد يدعي، وما أكثر الذين يدعون النبوة يا أخوان، كثير، لكن الذين يكون لهم شأن وقوة وشوكة هم ثلاثون كما سيأتي الحديث. أما الذي يدعي ولا يعرفه إلا قليل بالآلاف. قال القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل، وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل بها العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين الكذابين. ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير اعتقاد ختم النبوة به، وذلك بإخباره عن خروج كذابين 30 في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة، ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم، كما جاء هذا في حديث ثوبان رضي الله عنه في الفتن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه أبو داود أيضا. من ثمرات الإيمان بأنه خاتم النبيين ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة، حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم بخلاف بني إسرائيل، فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فهو حديث صحيح، رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وواقع الأمة يشهد بهذا، فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع، ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها على مر العصور والدهور بالأئمة المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فدين الله بهم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعث وتقادم زمن الرسالة، وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة، ومن شرفه بهذا المقام خاصة. نعم، يعني هم أرادوا هنا أن يقرروا مسألة فضل العلماء والأمراء في هذه الأمة الذين يقيمون الشريعة، فإنهم في هذه الأمة، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقومون في هذه الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي خلفه نبي. هذه الأمة ما في نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يقومون بمكانة تقوم به أنبياء بني إسرائيل. ففيه فضل العلماء والخلفاء الأمراء الذين يذبون عن الشريعة. وقد قال ابن القيم: إن العلماء يبينون الشريعة ويدعون إليها، والعلماء والخلفاء يلزمون الناس بها، والعلماء أو الأمراء يلزمون الناس بها، فهم ولاة الأمر. قال: وعلى كل حال، فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائص هذه الأمة التي أكسبتها قوة الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم بعد ذلك يخلص إلى الكلام على الإسراء. في الحقيقة نستعجل قليلا، لأن إن شاء الله سنقوم بتدريس ما تركه أخونا فضيلة الشيخ الدكتور مسعد الحسيني، إن شاء الله سنكمل ما تركه إن شاء الله لكم، ولهذا مشينا سريعا، فاستعدوا أعانكم الله. نقول: المبحث الثامن، الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته. تعريف الإسراء لغة وشرعا: الإسراء في اللغة من السرى، وهو سير الليل أو عامته، وقيل سير الليل كله. يقال: سريت وأسريت، ومنه قول حسان: أسرت إليك ولم تكن تسري، ولم تكن تسري. والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته. يعني الإسراء إذا ورد في الشريعة فإنما يراد به الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به من مكة إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى إلى ربه. فهما شيئان: الإسراء والمعراج. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى. وهذا من العقيدة التي يجب يعتقدها كل مسلم ويؤمن بها، لأن الله أخبر عن ذلك في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا: حقيقة الإسراء وأدلته. والإسراء آية عظيمة أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، حيث أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام، حتى وصل بيت المقدس فربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما، ثم جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر، فقال له جبريل: هديت للفطرة. وقد دل على الإسراء الكتاب والسنة. يعني هذا الكلام الذي ذكره المشايخ هنا سيذكرون الدليل عليه بعد ذلك في الحديث الصحيح. قال سبحانه وتعالى: هذا الدليل من السنة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا واضح الدليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس. ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء أو التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من حمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى السماء، وقد دل على الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين ومنها ما جاء في السنن وغيرها، وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة نحو 30 رجلا، ثم تناقلها عنهم ما لا يحصي عدهم إلا الله من رواة السنة وأئمة الدين. نعم، يعني الإسراء ثابت ويجب على كل من أن يعتقده وأن لا يشك فيه، بل هو حق حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو من علامات صدقه أيده الله به. قال وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا وانعقد إجماعهم على صحة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق. نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في الشفاء والسفاريني في روامع الأنوار. والإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده يقظة لا مناما، فهذا هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنة والمحققين من أهل العلم. يعني أن الله عز وجل أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. وهم هنا يشيرون إلى الخلاف، لأن هناك خلاف، منهم من يقول أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه فقط كان مناما، منهم من يقول كان مناما، والصواب أنه أسرى به بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة له صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية وكان من حديث الإسراء أنه أسرى بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال القاضي عياض مقررا أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أن أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن الجريج، وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة من المسلمين، وقول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. يعني هو قول علماء الأمة وعقيدتهم. وقال أحد المحققين الأفذاذ وهو ابن القيم رحمه الله، هذا قول ابن القيم في زاد المعاد في نقده لقول من زعم أن الإسراء مرتان، قال والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها 10 يعني هنا يشير إلى مسألة مهمة، وهي أن الإسراء، لأنه حصل نزاع هل حصل الإسراء مرة أو مرتين أو 3، كل قد تكلم بها العلم، والصواب أن الإسراء مرة واحدة. قال ابن القيم يقرر هذا القول. قال والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في ليلة الإسراء من عند ربه ومر بموسى قال كم فرض الله عليك؟ قال 50 فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فما زال يتردد بين ربه وبين موسى إلى أن قال الله عز وجل هن 5. ثم ماذا قال؟ هذا محل الشاهد. قال أمضيت فريضتي وخصصت عن عبادي، أمضيت فريضتي، كيف يقول أنه أسري به مرة أخرى؟ إمضاء الفريضة يقتضي أنها مرة واحدة، كيف نقول أعيدت 50 مرة أخرى؟ وهذا هو القول الحق الذي تدل عليه النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مرة واحدة بجسده يقظة مناما، بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.